أحبك يا رسول الله، أحبك، أحب من تحب، أحب ما تحب، أحب من يحبك، أحبك ملء السمع والبصر، أحبك طول العمر والسفر، أحبك، أحبك، أحبك. أنت أحب إلي من نفسي يا طه، أنت أحب إلي من نفسي يا طه، في الأخرى والدنيا أنت العلي. Oh,